يقول عفى الله عنك، هل صح عن غير أبي هريرة رضي الله عنه في أن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟ صح عن أبي هريرة؟ صح عن غير أبي هريرة. إيه نعم، في حديث علي في مسلم وغيره. نعم.